قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. في هذه الآية نهي للمؤمنين عن الربا، والربا هو كبير من الكبائر كما هو معروف، وأكثر فئة كانت تتعامل بالربا هم اليهود على مدار التاريخ، وحكاياتهم واستغلالهم لحاجات الناس والمقترضين